آه يا أمتي على رجال أصبحوا لقمة هنيئة للأعداء وحجرا في طريقهم لا يؤبه له. عفوا نبينا على أولئك، فما زال نسل ابن سلول فينا يتكاثرون. أفديك خير المرسلين بأبي وأمي والبنين، أشرقت للدنيا هدى وبشارة للعالمين، وطلعت فابتسم الدجى وهوت عروش الظالمين. أفديك ما حفل الورى بسوى هداك المستبين، أفديك ما نطقت بحبك ألسن في كل حين. أفديك خير المرسلين، أفديك خير المرسلين، من وطئ الثرى دنيا الخلائق أعرضت عن نور هديك للورى. أفديك لو علموا بهديك ما استطابوا القهقرى. أفديك والذكر الحكيم وهدى الأنام وبشرى، هو كوثر الدنيا فهل يرد لنا الكوثرى. أفديك يا خير الورى، أفديك يا خير الورى، أفديك يا خير الأنام، يا بدرنا ليلة تمام، كل القلوب هافت إلى أرض بها الهادي الإمام، والمعرضون تطاولوا كي يمنعوا بيض الغمام. لن يفلحوا أو تحجب الشمس المنيرة بالقتام، أفدي ثراك وأمتي تهدي إلى الدنيا السلام.